يا مساء الخير دكتورنا. طيب عندي سؤالين متعلقة في الموضوع هذا. مثلا إذا كنا نتكلم مثلا إذا زلنا عدد الجريد الأخضر اللي تحت الثمار حتى في منطقة غير عالية الرطوبة مثلا في وسط المملكة في وسط السعودية، هل العملية هذه تسرع عندنا نضوج الثمار أنها تنضج بسرعة؟ هذه نقطة. في صنف المجذول نضطر أحيانا نقص بعض الجريد الأخضر اللي مضايقنا في تركيب العذوق وفي جني المحصول، خصوصا أن المجذول يخرف خراف. يعني إيش رأيك في الموضوع دكتور؟ يعني الموضوع الأول إذا زلنا الجريد، يعني خففنا عدينا عدد الجنيان وتركنا عدد الجريد الكافي لها ثم قصينا الجريد الأخضر الزائد، هل العملية هذه في المنطقة الجافة اللي ما فيها رطوبة تسرع في النضوج التلوين لمن يريد أن يحصل على رطب مبكر وليس تمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام أخي العزيز. لا هو يعني أنت إذا قصيت السعف الأخضر ما يبكر من النضج أبدا، ماكو علاقة بين النضج وبين السعف الأخضر. النضج عملية فسيولوجية مرتبطة بعوامل عديدة وأهمها عمل الإنزيمات، وعمل الإنزيمات أيضا يرتبط بدرجة الحرارة ودرجة الرطوبة والمراحل المعروفة، يعني مراحل تطور الثمرة من الحبابوك والشمري ثم الخلال ثم الرطب ثم التمر، فما لها علاقة. بس انت اذا ضبطت النسبة بين عدد العثوق اللي موجودة عندك وعدد السعف، واي سعف اخضر يعيق عملك او يعيق عملية الخدمة ممكن تقصه، بس لا يكون قص جائر وإزالة عدد كبير، لان مثل ما معروف مثل ما اشار الدكتور عثمان انه مصنع الغذاء هي الورقة، فاحنا نحتاج هذا المصنع ان يكون موجود. ولكن انا ذكرت دائما هناك تناسب بين النمو الخضري والنمو الثمري، يعني هذه النسبة مهمة، فاي سعفة تعيق عملك وتشيلها ما راح يأثر هذا الشيء ابدا، وخاصة بالنسبة لصنف المجهول انا اعرف انه يكون الخراف لي يعني متواصل لما ينضج من الثمار، ولذلك إذا كانت هناك إعاقة أيضا إذا كان هناك بعض السعف يعيق عملية التحدير أو التدلية مثل ما نعرف ممكن تقصها وتزيلها، بس مو مع القص الجائر للسعف الأخضر. وشكرا جزيلا. وأنا بذكر اللي استفدته الآن عدة نقاط. أن المعلومة اللي كانت عندنا أو اللي كان دارجين عليها أغلب المزارعين بأن النخلة ما تتسمد سماد حيواني إلا كل سنتين أو تعطى 20 كيلو أو 25 كيلو، هذه غير صحيحة وغير مفيدة وغير علمية. هذه نقطة. النقطة الثانية أن تسميد النخلة بمية كيلو لو كانت دفعة واحدة في الشتاء ما تضرها نهائيا وتفيدها ولا تضر نهائيا. ثاني نقطة اللي ذكرها الأستاذ صالح محمدي أنه وأكدها الدكتور محمد الدكتور عبد الباسط أن السماد العضوي يعني تأثيره يبدأ بعد سنة، يعني فترة طويلة، لكن إذا كان عندك نخل مهمل وتبي تعيد بناءه وتهيئته وتقويته بسرعة مثل ما قال الدكتور المهندس صالح المحمدي انك تعطيه المركبات، فالمركبات يكون مفعولها اسرع ومع السماد البلدي تعطيك نتائج سريعة. يعني هذا اللي انا يعني استنتجته من الحوار، ويعطيكم العافية وما قصرتم. أبو حمد حبيبي أنا آسف اتأخرت، كان عندي تليفون كبير من مصر فمعذرة اتأخرت عليك. حبيبي الجريد ده مهم جدا لأنه المصنع اللي بيعمل المواد المغذية للنخلة كلها وخصوصا للمحصول بتاع التمر أو إذا كان حتى بسر. البذر والتمر بتكون مش كله سكرات حبيبي، السكرات دي بتتكون في التمثيل الضوئي من الورقة الخضراء، كل ما تشيل سعف أخضر ضعفت النخلة وضعفت المحصول نفسه. ولذلك هو اللي قال الكلام ده 12 سعفة كان أكبر خبير للنخيل في العراق، وكانت في مراكو كلها المفروض لكل عصق 12 جريدة عشان تقدر تعمله غذاء، ده الحد الأدنى. وكل ما زاد عدد الجريد أكتر حبيبي يديك نموات أسرع، هو فعلا هيسرع من نضج الثمرة لأنه هيغذيها وخلاها تكملها بسرعة، وبعدين تبدأ تشغل عمليات الإنزيمية. فإذا كان في مناطق خضرة، مناطق جافة، مناطق رطبة، ده المصنع اللي بيعمل الغذاء كلها اللي بيروح في التمر، تمرة كلها بتيجي موادها كلها من الورق. فلو شلنا ورق يبقى بنقلل مساحة المصنع، بنقلل الانتاج، بنقلل الغذاء. ممكن تاخد الثمار دي تبقى حجمها صغير. الحاجة التانية ممكن لو ما يكون الورق كتير ممكن يسرع من النضج، ممكن يسرع من النضج حبيبي، على اساس بيعمل غذاء كتير والثمرة اذا وصلت للحجم النهائي بتاعها تعتبر لدرجة تبدأ بعد كده تلون وتحول من نشويات او بكتينية لسكريات. من ناحية يبكر يبكر. اما بتقول فيه سعف بنضطر نشيله، والله حاول على قد ما تقدر ما تشيلش، حاول على قد ما تقدر ما تشيلش. لكن انا شفت حبيبي، انا بشتغل هنا في النخيل بقالي سنين طويلة، اشوف العمال يطلعوا على النخلة هب هب يقطع له كام دور، يمكن نزله 40-50 سعف على ايه، عارف ان هو العامل مش عارف السعف ده بيعمل ايه. فانا عاوز كل واحد يرقب عماله ويرقب مزرعته ويمنع العامل ما يشيلش سعف اخضر ولا حتى كان اصفر، لازم تكون يابسة تماما، نشف تماما عشان ما فيهاش غذاء يبدأ يشيلها. وده مش كلامي انا، كان عندنا خبراء من امريكا قالوا الكلام ده، وعندنا ناس في جميع انحاء العالم والعلم قال كده والكتب قالت كده حبيبي. فهو ده كلام مظبوط، نحاول ما نشيلش على قد ما من اخطر ما يكون لك تشيل سعف اخطر. اكيد ابو حمد زياده السعف بيبقى افضل وبيدل على صحه النخله وبيغذي مش المحصول الثمار بس، بيغذي كمان النخله نفسها الام ويغذي قصورها. تقوي طول ما النخله قويه حبيبي بتقدر تقاوم اي امراض بتجيلها زي الانسان بالظبط، طب ما يكون صحة قوية وكل حاجة بيقاوم اي امراض تجي. النقطة اللي على ازودها، لان بعض الاخوة قالوا في البتاع انا اسف لان انا اتأخرت عليكم، كنت مشغول اتأخرت عليكم شوية. النقطة المهمة ان السعف واحد بيقوله طب احنا نعد عدد العزوق ونسيب له كل عصق 12 ولا 10 والباقي نشيله، لا، السعف الأخضر وجوده مش للثمر بس وللنخلة نفسها، بيقويها ويقوي نموها ويخليها تكف ويخليها تبقى مقاومة وتبقى قوية. يعني المصنع بيعمل للثمار وبيعمل للنخلة نفسها الأم بيغذيها. ما ننساش حاجة حبيبي، الجذور بتحتاج تغذية بالكربوهيدرات وبالسكريات برضو، فهي بتنزل من الورق للجذور تغذيه. يعني الغذاء اللي بيعمل ورق ما بقاش للثمر بس، للثمر والنخلة الأم كمان. يعني والله انا هوريكم نخيل، انا ما بشيلش سعف خالص، هوريك النخله فيها كميه السعف قد ايه كبيره، تلتقى الاوراق اللي تحت الناس المهتدله تحت اعداد كبيره من الورق، واوراق ماشيه مستقيمه واوراق لفوق، تلتقى النخله تفرح مليانه ورق من تحت لفوق، وتلتقى النخله قويه، وطول ما هي قويه تقدر تقاوم الامراض وتقاوم كل حاجه. فده اللي حبيت اقوله، مش نعد عدد السعف ونقول لكل عصق كده ونشيل باقي، لا، انا قلت شيل السعف الاخضر من اخضر ما يكون للنخيل حبيبي بس. يا ريتنا كلنا نكون فهمنا كده، ولو اي حد عنده راي تاني احنا ممكن اتناقش معاه دلوقتي.